أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. قارون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وما كان لهم من أولياء. الحلواني عن هشام بثلاثة إبدال واندرج معه الداجوني من الكافي. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. الأصبهاني بالنقل. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وإدريس. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. الأزرق بالإشباع والنقل. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. النقاش بالإشباع. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. وما كان لهم من دون الله من أولياء. حمزة بالإشباع والوقف بالنقل والتحقيق وثلاثة إبدال. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. النقاش بالسكت على المفصول وأن. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. وما كان لهم من دون الله من أولياء. بالسكت على ال والوقف بالنقل والسكت والتحقيق وثلاثة الإبدال قلا بالسكت على المد المتصل والوقف بالنقل وثلاثة الإبدال واندرج معه خلاد من أولياء من أولياء من أولياء خلاد على الوجه السابق بالوقف بالسكت أيضا وثلاثة الإبدال دليل النقل الخلف فقط من تنقيح فتح الكريم وعن خلف مع سكت كل فلا تقف بسكت كمن أجر بل النقل نقلا فلخلف على سكت المد المتصل له النقل فقط أما خلاد فلا وجهان النقل والسكت يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون قالون واندرج معه من اندرج وما كانوا يبصرون الأزرق على الوجه السابق بترقيق الراء المضمومة يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ابن كثير بتشديد العين واندرج معه ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب دليل تثقيل العين من متن الطيبة يضاعفه معا وثقله وبابه سوى كسب أي قرأ سوى أبو جعفر ويعقوب وكسب ابن عامر دين ابن كثير بالتثقيل الباقون بالتخفيف